السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم معكم بعنوان الحاكم المسلم في القرآن الكريم. والحاكم المسلم أيها الأحبة الكرام يجب أن يكون حاكما صالحا عادلا بمعنى الكلمة، يجب أن يتوفر فيه الصلاح. ليه؟ لأن مش ممكن يكون حاكم يصلح لحكم المسلمين إلا إذا كان صالحا في نفسه، لأن الحاكم لو ما كانش صالح في نفسه، لو كان فاسد سيكون مفسد، وفساد الحاكم أعظم من فساد الرعية. يعني لو كان واحد غلبان زي هشام فاسد والحاكم فاسد، أيهما أخطر، فساد هشام ولا فساد الحاكم؟ طبعا فساد الحاكم. ليه؟ لأن فساد هشام يعني ممكن يتعدى نفسه، يروح لواحد أو اثنين أو عشرة أو مية أو ألف يا سيدي، إنما لما يكون فساد الحاكم هيروح لملايين، سبحان الله العظيم. زائد أن فساد هشام لما يزيد ويستشري ممكن الحكام يمسكوا هشام ده يعتقلوه ويحبسوه ويكفوا أذاه عن الناس. أما فساد الحاكم، ففساد الحاكم أمره خطير وشأنه عظيم، لذلك يجب أن يكون الحاكم صالحا مصلحا أيها الأحبة الكرام، ويجب أن يكون عادلا كما ذكرت. والقرآن الكريم ذكر لنا حكام مسلمون كثر سبحان الله العظيم، منهم مثلا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، منهم سليمان، منهم ذي القرنين، منهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر سبحان الله العظيم. فالنهاردة أنا حاقف مع حاكم من هؤلاء الحكام وهو ذي القرنين، وأنا مش جاي عشان أحكي القصة لأنكم كلكم عارفينها أفضل مني مليون مرة، وأنا عارف أنا بقولي كويس أوي، وكمان أنتوا بتقروها كل أسبوع في سورة الكهف، ولكن أنا جاي عشان خاطر أخذ وقفات ومقتطفات ودروس أسقطها على الواقع، لأن أنا مش عايز أتكلم عن حاجة وننفصل عن الواقع أيها الأحبة الكرام، عايز كل كلامي دايما يبقى منصب على الواقع أيها الأحبة الكرام. فهاخد بس وقفات ومقتطفات من هذه القصة أحداث هذا الرجل الحاكم المسلم العظيم سبحان الله العظيم. ودليل أنه عظيم أن الله ذكره وذكر جانب الحكم فيه. فتعالوا نشوف، يعني احنا ما نعرفش عن ذي القرنين أي حاجة غير الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي بس، لكن تعرف عنه إيه؟ هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ كل الكلام ده مش عايزين نركز عليه دلوقتي، ولكن اللي يهمنا اللي احنا هنقوله، هل هو يعني أرسل لمن؟ هل هو يعني عمره قد إيه؟ طيب كان معاه كام؟ طب معاه كتاب إيه؟ طب كل الكلام ده ربنا لم يذكره لنا، ولكن ذكر لنا الجانب الذي يهمنا ويجب أن نتعلم منه أيها الأحبة الكرام. فتعالى كده نشوف ربك سبحانه وتعالى بدأ بذي القرنين لما سئل عنه، لما ذكر قصته في القرآن. أنا بقى هبدأ من البداية اللي تهمني، اللي عايز أقف عندها، لأن زي ما قلت أنت كلكم عارفينها كويس قوي. ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن مكنا له في الأرض، لمين؟ لذي القرنين. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ربك بيقول إن هو مكن لذي القرنين. هنا لازم نقف وقفة، الوقفة دي ما ينفعش نعديها أبدا. يا إخواني الكرام، يا أحباب الكرام، من الذي يمكن؟ الله سبحانه وتعالى. إن مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض، يبقى إيه؟ يبقى هذا التمكين لا يأتي إلا من عند الله. أوعى تفتكر أن الدول الخارجية هتساعدك، أوعى تفتكر أن الغرب سيجعلونك يعني تنتصر على أعدائك حتى إن كنت مظلوما. إن كنت مظلوما لا تلجأ إلى الغير، لا تلجأ إلى الغرب ولا إلى الشرق ولا إلى أي شيء، ولكن إلجأ إلى رب الشرق والغرب، لأن التمكين سيأتي من عنده والنصر ستأتي من عنده. أما أي أناس آخرون دولت عايزين مصلحتهم وبس، مصلحتهم ماشية مع حكم الشريعة نطبل لهم ونزمر لهم ونبقى معاهم، مصلحتهم ماشية مع حكم العسكر نبقى معاهم، مصلحتهم ماشية مع أي حكم إن شاء الله حتى لو كان حكم إيه هنبقى معاهم، المهم مصالحنا تمشي. دولة الغرب ودولة الشرق ودولة أي بشر في الدنيا، لكن التمكين الحقيقي لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم تعرف أيها المسلم أنه لا يمكن لك إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى طالما أن الله هو الذي يمكن، يبقى واجب علينا أن نعود إلى الله وأن نعبد الله حق العبادة وأن نلتزم بطاعة الله. لو كنا فعلا عايزين هذا الدين يمكن له، يبقى واجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. لو كنت صادق فعلا في نصرة الدين، هنا يتبين الصادق من الكاذب، من المرائي من الحق، من الحق من الكذب، هنا يتبين الأمر. إذا كنت فعلا عايز ربك سبحانه وتعالى ينصر الشريعة، يبقى عليك ان انت ترجع الى الله وتعود الى الله. انت فين من قيام الليل؟ قول لي ايه علاقة قيام الليل بنصرة الشريعة؟ الله، ما انا بقول لك اهو ربك هو اللي بيمكن لك، يبقى انت لازم تعبد ربك سبحان الله العظيم. انت فين من قراءة القرآن؟ فين من اخر مرة قرأت القرآن امتى؟ اوعى يكون في رمضان، ولا اوعى يكون من شهر، ولا اوعى يكون من سنة، ولا مش عارف. في اجابات مخزية الحقيقة الا من رحم ربي. ها، اين انت من صلة الرحم؟ اين انت من حسن الخلق؟ اين انت من زيارة المرضى؟ اين انت من العبادات؟ اين انتم ايها أحبة الكرام؟ مش حيمكن لك إلا إذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة، مش حيمكن لك إلا إذا عدت إلى ربك سبحانه وتعالى. اعلم علم اليقين أن الله هو الذي يمكن، ولا شرق يمكن ولا غرب يمكن ولا قوة. خلي بالك، وحتى قوتك أنت ما تمكنش. اوعى تفتكر أن أنت لو كان عندك قوة قوية هي اللي هتمكن لك في الأرض وهي اللي هتخلي الشريعة تسود. إنما الذي يمكن هو الله سبحانه وتعالى، بدليل خلي بالك معايا، لما كانوا المسلمين في مكة كانوا مستضعفين خلاص كده. طيب لما هاجروا إلى المدينة، هاجروا خفية ولا علانية؟ الكثير منهم هاجر إيه؟ هاجر خفية سبحان الله العظيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر متخفيا. ليه؟ لكي يعلم المسلمين الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يبعث له جبريل بالبراق بتاعه زي ما عمل في الإسراء ويركبه عليه، وفي لمحة بصر يكون في المدينة والمدينة أقرب من مكة. ولكن لا، النبي هاجر بالطريقة اللي انتوا عارفينها عشان يعلم المسلمين الأخذ بالأسباب. طيب، لكن فبعد ما هاجروا برضو كانوا مستضعفين. لما جم في غزوة بدر، القوة كانت لصالح مين؟ عقليا كده كانت لصالح الكفار، كانت لصالح المشركين، لكن الله نصر المسلمين بقوة إيمانهم. صحيح هم خدوا بالأسباب، معاهم عدة ومعاهم عتاد، لكن العتاد قليل. ده دليل على أن ربك لم يمكن إلا بالإيه؟ إلا بقوة من عند الله وليس بقوة من البشر. المدينة دخلت في الإسلام عن طريق الدعوة، عن طريق مصعب بن عمير بالدعوة. خلاص كده، قول يا عم هشام، الله، يعني احنا لا نجاهد؟ أقول لك أخي الحبيب، الجهاد له أبواب، مش ده اللي احنا عايزينه دلوقتي. ولكن أنا عايز أقول لك وعايز أبين لك، أن الانتصار للشريعة لا يكون إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب أن تعلم طبعا بأشياء أخرى، لكن على رأسها العودة إلى الله. ويجب أن تعلم حقيقة هامة لو خرجت بها من الدرس ده بس يبقى كفاية، اللي هي إيه؟ أنه لن يمكن لك إلا الله. واعلم أن التمكين لا يأتي بقوتك ولا بعتادك، ولكن التمكين يأتي بإيه؟ التمكين يأتي من عند الله، يأتي بالله سبحانه وتعالى، مش بمظاهراتك، مش بحشودك، مش بجيشك الحر، مش بأي حاجة، ولكن يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. لكن انت مطالب بالأخذ بالأسباب زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص كده، يبقى الوقفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قال إن مكنا له في الأرض. من الذي مكن له في الأرض؟ الله. يبقى التمكين لن يأتي لك إلا من عند الله، فوجب عليك أن تعود إلى الله وتتضرع إلى الله أن الله سبحانه وتعالى ينصر الشريعة وأن يحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الوقفة الأولى المهمة اللي لازم نقف عندها. ده احنا لسه ما دخلناش في الموضوع، ولو الموضوع طول معانا مفيش مشكلة، نعمل أكتر من درس إن شاء الله. خلاص، إن مكنا له في الأرض، اسمع اللي جاية دي، وآتيناه من كل شيء سببا. شوف، وآتيناه يعني مكنا له وآتيناه. صحيح، ممكن يكون هو مثلا عنده حسن تخطيط، عندي دراسة جدوى، عندي مهارة، عندي شطارة، عندي مش عارف ايه، ولكن اعلم ان الاسباب لن تأتيك ايضا الا من عند الله. فشوف اخي الحبيب، اعلم ان النصر يأتي من عند الله وليس من عندك انت، ولا بقوتك ولا باجتهادك ولا بوقفاتك ولا بجيشك الحر ولا بأي حاجة زي ما قلت لك خالص. والعدو، اعلم أيها العدو أنك استخدمت الأشياء المحرمة لكي تنتصر، صعدت على دماء المسلمين، اعلم أيها العدو أنك مهزوم، لأن النصر يأتي من عند الله وأنت ظالم، ومستحيل أن الله سبحانه وتعالى ينصر ظالما. خلاص كده، فإذا يعلم العدو أنه إلى زوال، أنا على يقين أن العدو إلى زوال، أن الظالمين إلى زوال، سبحان الله العظيم. وأنا لي لا أذكر درس ولا خطبة اسمه الظالمين مهزومون، إن شاء الله سبحانه وتعالى موجود. طيب، يبقى ربك بيقول على ذي القرنين الحاكم المسلم، ها، إنا مكنا له في الأرض، التمكين لا يأتي إلا من عند الله، وآتيناه من كل شيء سببا. الذي يعطي الأسباب الله سبحانه وتعالى. اسمع اللي جاية دي بقى، ودي ليه عندنا وقفة، فأتبع سببا. يعني إيه؟ يعني ربك سبحانه وتعالى ادى لذي القرنين الاسباب، مكن له، دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه، اتاه من كل شيء سببا. من الذي اتاه؟ الدول العظمى، الدول القويه؟ لا، الذي اتاه الله. المعونه ليست معونه امريكيه، ولكنها معونه ربانيه الهيه. فشتان ما بين المعونه الامريكيه والمعونه الربانيه، سبحان الله العظيم. خلي بالك بقى، واتيناه من كل شيء سببا، ها، فاتبع سببا. يعني ذي القرنين لما لقى قدامه الأسباب ما ركنهاش، وقعد يعني يتدلع، وقعد يقول لك مش عارف ايه، انا الحاكم، انا الملك، وخلاص، وقعد يغني على الحكاية دي. لا، فأتبع سببه. وشوف فاء السرعة والترتيب، فأتبع سببه يعني اخذ به الأسباب وبدأ يتحرك، بدأ يبص لمملكته، سبحان الله العظيم. فأتبع سببه، أخذ بالأسباب. وهو ده بقى اللي أنا كنت بقوله لك حبيبي في الله، رغم أن ذي القرنين ربنا مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء سببه، هو ممكن الآن، يكفيه التمكين، ولكن أخذ بالأسباب. حضرتك وانت مستضعف مش عايز تاخد بالأسباب ليه؟ مش عايز تاخد بأسباب النصرة ليه؟ حبيبي في الله، إذا كان القوي كان يأخذ بالأسباب ويتحرك، انت الضعيف مش عايز تاخد بالأسباب ليه؟ يجب أن تكون هذه الأسباب لا تخالفه القرآن ولا السنة حتى تنتصر. أصل أنت مش هتنتصر بعيد عن القرآن والسنة، فوجب عليك أن تأخذ بالأسباب، أن تتحرك، أن تعمل، أن تخطط. أن تخطط أيها الأخ الكريم، تخطط لماذا؟ لمصلحتك الشخصية؟ لاسترجاع حق من حقوقك أنت ضاع؟ لا، يجب أن تخطط لنصرة الشرع الله سبحانه وتعالى، ليس لا لنصرة الأشخاص، ولكن لنصرة رب الأشخاص، لنصرة الله سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب. القوي هو ذو القرنين، وهو قوي ممكن له، أخذ بالأسباب. أمال حضرتك نايم في البيت بتعمل إيه؟ نايم على سريرك بتعمل إيه؟ سبحان الله العظيم. يبقى ذي القرنين أخذ بالأسباب، فأتبع سببا. اسمع بقى اللي جاية دي، حتى إذا بلغ إيه؟ راح فين ذي القرنين؟ بدأ يمشي في الأرض، بدأ يتحرك. حتى إذا بلغ إيه؟ حتى إذا بلغ مطلع مغرب الشمس. ياه، مغرب الشمس، يعني طلع من مكانه، الله أعلم هو كان فين في الأرض، ولكن ذهب إلى أقصى الغرب، إلى المكان الذي يعني تغرب منه الشمس، يعني إلى أقصى الغرب، يعني تحرك تحرك، اتخذ الأسباب، أخذ بالأسباب وتحرك، اتحرك. دي معناها إيه؟ وبعدها يقول لك وراح مطلع الشمس وراح إلى السدين والكلام ده. الله، هو ربك بيقول الكلام ده ليه؟ عايز يقول لك أن الحاكم وهو حاكم ممكن لا يجب أن ينام على كرسي الملك وأن ينام في فراشه ويعتمد على التقرير ويعتمد على كله تمام يا ريس. لا، دول مش الحكام المسلمين. سليمان كان بيتفقد الطير، الطير. أمال في الجنود المسلمين اللي هم المسلمين اللي هم اللي من الإنس كان بيعمل معهم إيه؟ إذا كان بيتفقد الطير يبقى ما كانش بيتفقد الإنس ولا لا؟ سبحان الله العظيم. وذي القرنين هو ربنا آتاه الأسباب فتحرك، ذهب إلى المشرق وإلى المغرب وإلى وسط الأرض، ذهب إلى كل مكان، أخذ بالأسباب. ما ينفعش الحاكم المسلم ينام في بيته وكله تمام يا ريس، ويجي في الآخر أصلي ما كنتش أعرف إن في ظلم واقع على الشعب، أصلي ما كنتش أعرف. ليه ما كنتش تعرف ليه؟ طب ما كنتش تعرف إن كلكم راعي وانت عارف ان انت راعي؟ ما كنتش تعرف ان كلكم راعي وكلكم مسؤول، عن رعيته؟ سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى، ما نامش في بيتهم واعتمد على التقرير زي ما بقول كله تمام يا ريس وكله زي الفل يا ريس. حتى لو كان هو حاكم كويس واعتمد على هذه التقارير فهو خاطئ، فهو مخطئ. حتى لو اللي تحت ايده كانوا ناس كويسين واهل ثقة برضو لا يجب ان يركن اليهم، فان محدش هيسأل يوم القيامة عن الرعية إلا هو. سبحان الله العظيم. ايه يا ابن الخطاب، لما كان بيتحرك في الشمس في الحر، حر مكة، حر المدينة، حر عظيم جدا، فرآه عثمان بن عفان بيقول له ما لك يا أمير المؤمنين، في ايه اللي حصل؟ فعمر قال له يعني سبحان الله، شرد مني بعير من بيت مال المسلمين بجري وراه عشان اجيبه يا عثمان. فعثمان قال له يا أمير المؤمنين ارجع الى شرابك، ارجع الى الشراب البارد واشرب الماء وكلف احد جنودك يأتيك به. يعني عثمان بيقول له يا عمر يعني كلف أحد جنودك، ابعت حد من جنودك يجيب لك البعير اللي شرد، وقعد انت امير المؤمنين، يعني انت امير المؤمنين واكيد يعني كان راجل كبير، واستريح يعني الشمس الحارة دي. فعمر قال له اذهب الى شرابك البارد يا عثمان، فهل يسألني هل يسأل احد عنها يوم القيامة الا انا، اللي هتحاسب عنها يا عثمان. سبحان الله العظيم. ما قعدش مكانه وقال كله تمام يا ريس والكلام ده كله. سبحان الله العظيم. الشاهد يا اخوان ان الحاكم المسلم، يجب أن يتحرك، ويأخذ بالأسباب التي أعطاه الله إياها. الله هو الذي مكنه، ما جاش بالانتخابات وبشطرته وبحب الناس ليه، ده أتى بقوة من الله وبإذن من الله سبحانه وتعالى. في فرق ما بين الحاكم الذي يحكم وهو يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي مكن له، وفي فرق ما بين الحاكم الذي يحكم وخياله هو الذي مكن له. فيجب أيها الأحبة الكرام على الحاكم المسلم أن يتحرك وأن يعلم أن الذي آتاه الأسباب هو الله، والذي مكن له هو الله سبحانه وتعالى. ذي القرنين أخذ بالأسباب، وبدأ يتحرك وذهب إلى مغرب الشمس. وجد عند مغرب الشمس قوما وربك سبحانه وتعالى خيره، قال له يا ذي القرنين هؤلاء القوم لو حد فيهم أخطأ هتعمل فيه إيه، ولو حد فيهم أصاب هتعمل فيه ايه؟ سبحان الله العظيم. فذي القرنين رد على يعني رد جميل جدا وحط معيار عظيم جدا، بيقول ان الذي يخطئ، سبحان الله العظيم نعذبه. ما فيش عندنا مجاملة، ما فيش عندنا طب عديها له النهاردة، طب معلش، طب ما نقطعش عيشه، طيب، ويقعد بقى يطبطب لحد ما البلد تطب وتقع. سبحان الله. يعني الكلمة دي معناها ايه؟ ان ذي القرنين ما بيجاملش حد. سبحان الله العظيم. ما بيجاملش حد ابدا على اساس انه قريب من الحاكم، على اساس انه قريب فلان ولا قريب علان، لا ابدا. ما فيش مجاملة، ما فيش كوسة، ما فيش اي حاجة من الحاجات دي خالص، لان الحاجات دي هي اللي بتوقع البلد. سبحان الله العظيم. ما أنا لما جامل قريبي وانت تجامل قريبك وكل حاكم وكل واحد في كل منصب يجامل قريبه، يبقى البلد خلاص، يبقى مفيش تكافؤ فرص. انا هشغل ابن عمي وانت هتشغل ابن خالك ودي هتشغل بنت خالتها، يبقى خلاص الامور كده مفيش تكافؤ فرص. سبحان الله العظيم. وده يبقى ظلم، ايها الاحبة الكرام. والدولة الظالمة مهزومة يقينا، باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى ذو القرنين بيقول ان الذي يعني يعني يكون يعني غير صالح، والذي سيكون يعني فرد غير منتج في الامه، يعني سبحان الله العظيم سنعذبه وهيرد الى ربه عشان يكون ليه عذاب اخر. اما المصلح، اما الذي امن وعمل الصالحات، قال لك ايه؟ سنقول له من امرنا يسرا، يعني هيعامله كويس وهيجزيه كويس وهيديله جزاءه، وبعدين هيعمل ايه؟ وبعدين حتى الكلام هيكون كلام طيب. سبحان الله العظيم. هو ربك ذكر دي ليه؟ عشان ربك يريد أن يرسل لنا رسالة أننا يجب على الحكام المسلمين أن تعمل بمبدأ الثواب والعقاب. لما عالم يكون منتج في بلدك ليه ما تشجعهوش؟ سبحان الله العظيم، ليه ما تشجعهوش وليه ما تكافئهوش وليه ما تعليهوش؟ حضرتك بتعلي الرقصات وبتعلي الفنانين وبتعلي لعيبة الكورة، أما العلماء المنتجين الذين ينفعون الأمة فأنت يعني سبحان الله العظيم تكرمهم تكريما رمزيا ولا نعلم عنهم شيئا إلا بعد أن يموتوا، وهناك علماء يأتون إلى الحياة ويموتون لا نعلم عنهم شيئا على الإطلاق. سبحان الله العظيم. يبقى إذن يا إخواني الكرام، زي ما قلنا كده، ذي القرنين أخذ بالأسباب وبدأ يتحرك وبدأ يتبع مبدأ الثواب والعقاب، لأن مبدأ الثواب والعقاب مهم جدا، مهم جدا أيها الأحبة الكرام. لاحظ بقى أن في حاجة هنا، أن سبحان الله العظيم، أن من أسباب، خدوا جمعوا الحاجات دي واكتبوها كده، من أسباب يعني تقدم الأمم نمرة واحد، أن الحاكم يأخذ بالأسباب بثروات الأمة. ربك آتاه من كل شيء سببا، آتاه القوة، آتاه العلم، آتاه القدرة على الحركة، القدرة على الحركة بدليل أنه عمال يلف في الأرض هو. يبقى إذن وجب على الحاكم أن يستثمر يعني ثروات البلاد لخدمة البلاد، مش لخدمة أعداء البلاد ولا خدمة نفسه، وأن يضع يعني ربحها في جيبه. يبقى استغلال ثروات البلاد. نمرة 2، ان الحاكم ما يقعدش في بيته ويرسل الناس اللي هم الخدم بتوعه او الحاشيه او الوزراء وما يليهم وكله تمام يا ريس. يبقى نمره 2 حركه الحاكم، يجب على الحاكم ان يتحرك. نمره 3 تفعيل مبدا الثواب والعقاب على كل افراد الامه بلا استثناء وبلا مجاملات. سبحان الله العظيم. طيب نكمل بقى. طيب شوف بقى، وتعالى نقف وقفه مهمه جدا. لما ذي القرنين ذهب إلى إيه؟ ذهب إلى مطلع الشمس، والجماعة اللي هم في مطلع الشمس قالوا له إيه؟ إحنا يأجوج ومأجوج والمشكلة، ونطلع لك، بيقولوا لذي القرنين بقى، نطلع لك فلوس علشان خاطر تعمل بيننا وبينهم سد. ذي القرنين رد وقال إيه؟ قال إيه؟ ما مكنني فيه ربي خير. وفي أول الآيات إنا مكنا له. يبقى ذي القرنين معترف بنعمة ربه عليه. أنت معترف بنعمة ربك عليك؟ أنت لما كنت قوي كنت معترف بنعمة ربك عليك؟ طيب دلوقتي أنت ضعيف وأنا ضعيف، هل إحنا معترفين بنعم ربنا علينا؟ أصلي خلي بالك، خلي بالك، لو واحد ربنا أتاه القوة، القوة دي نعمة، لو شكر ربك هتزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والاعتراف بالنعمة شكر. قالوا له ندي لك فلوس، ومن حقه أنه ياخد فلوس لأنه هيتعب، ده هيعمل عمل عظيم مش ليهم هم بس، ده عمل عظيم لكل المسلمين، لكل الناس، وللأزمنة التي ستأتي بعده إن شاء الله. سبحان الله العظيم. قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، اللي ربنا الدهولي أحسن من اللي انتوا عايزين تدهولي. بس ايه بقى اللي جاية دي بقى مهمة يا اخواني الكرام، دي بقى دي، فأعينوني بقوة. والله انا دلوقتي بفكر اسمي المحاضرة باسمها، بس يعني هقول لكم، هنقول ان شاء الله، فأعينوني بقوة. ما ينفعش يا ناس يا أغنية تعملوا كل حاجة بفلوسكم وما تبذلوش مجهود، ما ينفعش يا دول الخليج تعملوا كل حاجة بفلوسكم وما بقاش عندكم إنتاج، تشتروا كل حاجة مستهلكة، ما ينفعش يا مسلم تكون مستهلك وما تكونش منتج، لازم تشتغل زي ما ذي القرنين بياخد بالأسباب، عايز الناس كمان تاخد بالأسباب. فأعينوني بقوة، شوف يقولوا أجعل بينكم وبينهم إيه؟ ردم، مش سد، لا ردم، ردم، الردم أعظم من السد. سبحان الله العظيم. بس أنتوا ساعدوني، عاونوني اشتغلوا معايا. وفضل بقى يقول لهم اتوني زبر الحديد وحضروا، ولما يبقى نحاس هنصب عليه اللي مش عارف ايه، اول ما نعملوا الحديد نجمعه ما بينه وبين بعض، لما نساوي ما بين الجبلين هن هن هنصب عليه النحاس المغلي، وبعد كده مش عارف نعمل ايه. بس قال لهم ايه؟ اعينوني بقوه، اعينوني ساعدوني. الله، يعني ده احنا هنديك فلوس. لا انا مش عايز فلوس، انا عايز شغل. يبقى حضرتك تستفيد من ده ايه؟ ان الفلوس لما تدهاني جاهزة، لما تغرقني فلوس وتنيمني في بيتي وتقول لي اصل عايز اريحك، انت كده بتدمرني. لكن حركني اشتغل معاي، اعينوني بقوة. ما خلاش حد من الصناع بتوعه هو اللي يشتغل ويبني السد مع الناس. ليه؟ لا، هو اشتغل بنفسه وقال لهم ساعدوني، اتحركوا يا ناس، اتحركوا، انتجوا، ما تناموش. ايه ده؟ سبحان الله العظيم. هنديك فلوس عشان تعملنا مش عارف ايه، هو انتوا هنعطيكم فلوس عشان تدونا مش عارف ايه، واحنا عايزين مساعدات من الدول الخارجية عشان خاطر نعمل مشاريع ايه. طب ما تتحرك. الله، هو الحاكم اللي بيطلب مساعدات من بره ده، الله، مش هو حاكم؟ مش هو دلوقتي ممكن؟ طيب فين بقى؟ ما يتحرك ويخلي الناس تساعده ويعملوا مشاريع، يمد ايده لبره. ليه المسلم ما يمدش ايده لبره ابدا؟ المسلم ما ياخدش حاجة على الجاهز. السد ما جالهمش على الجاهز، لازم يتعبوا فيه، لازم يتعبوا. ولذلك الردم اللي عملوه وعمل ذي القرنين ده يعني حمانا ومنع عنا شر عظيم. مفسدون يأجوج ومأجوج، دول مفسدون في الأرض، سبحان الله العظيم. يبقى العمل اللي انت بتعمله يجب أن يكون للأمة. ولاحظ أنه ما فيش يافطة علقت وقالت إيه في عهد ذي القرنين الملك المبجل مش عارف الإيه الحاكم اللي مش عارف ايه. لا، هو ما يهموش ده، سبحان الله العظيم. هو اللي يهمه فاعينوني بقوه. واللي قبلها ما مكنني فيه ربي خير، الاعتراف بالنعمه، سبحان الله العظيم. زي سيدنا سليمان برضو لما بلقيس بعتت له الهديه، قال لها ان ربنا سبحانه وتعالى اللي ادهولي احسن من هديتكم دي. دايما تلاقي الحكام الصالحين المسلمين يعترفون بنعم الله عليهم. الناس ممكن تفكر تقول دي حاجات قلبيه وروحيه مش مهمه دلوقتي، اهم حاجه الواقع. ما هو ده اللي هيخلي الواقع بتاعك سليم، هو ده اللي هيحصل، هو ده اللي هيحسن الواقع. زي ما قلت لك، النعمة العبادة، العبادة الاعتراف بالنعم عبادة، شكر النعمة عبادة، سبحان الله العظيم. الأخذ بالأسباب عبادة، سبحان الله العظيم. يبقى حضرتك وحضرتك لازم تعرفوا يقينا أن الحاكم المسلم يجب أن يكون مصلحا في صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، يجب أن يكون عادلا، يجب أن يتحرك ولا يعتمد على من تحته كله تمام يا ريس. يجب أن يطبق مبدأ الثواب والعقاب ولا يكون في ظلم ولا كوسة ولا مجاملات. يجب على الحاكم المسلم أن ألا يعتمد على المال وفق، ويجب أن يعتمد على الحركة والعمل والإنتاج، سبحان الله العظيم. ده الحاكم المسلم. أما الحاكم اللي يعتمد على معونة تجيله من هنا أو من هناك، ويزعل من أمريكا لما تهدده بالمعونة ويقول لها إحنا أديك وإحنا أحسن، طب لما أنت أحسن منها ولما أنت مش محتاج من المعونة دي، بتاخدها ليه يا أخي؟ بتاخدها ليه؟ ولا هو تمثيليات قدامنا وخلاص وأفلام مخابراتية؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. هذا هو الحاكم المسلم، هذه إحدى صور الحاكم المسلم أيها الأحبة الكرام. أنا بقول حاكم ليه؟ لأن ربك قال إن مكننا له في الأرض، مش كفاية، لا، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أخذ بالأسباب أيها الأحبة الكرام. طبعا الدروس المستخرجة كتير، أنا حسبها لكم بقى لما نتكلم مع بعض بعد الدرس إن شاء الله في التعليقات والأسئلة والكلام ده كله. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في طرح هذا الأمر. أنا عايزك تخرج من الدرس بالمعلومة دي، أن التمكين لم ولن يأتيك إلا من عند الله فقط. ومن عند مين تاني؟ من عند الله فقط. طيب مش هنعتمد على الشرق والغرب، بس أنا برضو معايا قوة ممكن تقلب الموازين وتغير المشهد. لا، لو أنت اعتمدت على قوتك وظنيت أن القوة والانتخابات والجمهور والحشود هم اللي جابوا لك الرئاسة والسلطة، يبقى حضرتك غلطان. لكن يجب أن يتعلق قلبك بالله، لأن الله هو الذي يمكن وليس الأسباب، لكن أنت بس بتاخد بالأسباب. إبراهيم لما تعلق قلبه بولده إسماعيل، الله اختبره فيه وأمره أن يذبحه، سبحان الله العظيم. فحضرتك لما قلبك يتعلق بقوتك وشطرتك ومهارتك وقدرتك على التنظيم، يبقى حضرتك هتفشل فشل ذريع، لأنك نسيت أن الذي وهبك ذلك هو رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الشريعة وأن ينصر أهل الحق من المسلمين في كل زمان ومكان. أسأل الله أن يجعل كتابه وسنته يحكم بها بلاد المسلمين ومصر، وأن ينزل الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.